بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا أي وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهم نزعا شديدا والناشطات نشطا أي وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة وسهولة والسابحات سبحا والسابحات سبحا أي حق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا الكون إسراعا شديدا لتنفيذ ما كلفهم سبحانه به ولتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا المقصود به طائفة رابعة من الملائكة تسبق غيرها في تنفيذ أمر الله تعالى المدبرات أمرا فالمدبرات أمرا المقصود به طائفة خامسة من الملائكة من وظائفهم تدبير شأن الخلائق وتنظيم أحوالهم بالطريقة التي يأمرهم سبحانه بها أي وحق الملائكة الذين يرتبون شؤون الخلائق وينظمون أمورهم بالطريقة التي يكلفهم سبحانه بها وهذا التفسير على أن هذه الصفات لموصوف واحد وهم الملائكة سار كثير من المفسرين ومنهم من يرى أن المراد بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات وبالسابقات أنها النجوم والكواكب السيارة أو الشمس والقمر والليل والنهار أما المدبرات فقد أجمعوا على أن المراد بها الملائكة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والراجفة المراد بها ما يحدث في هذا الكون عند النفخة الأولى التي يموت بعدها جميع الخلائق والمراد بالرادفة النفخة الثانية التي تردف الأولى أي واذكر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ يوم ينفخ في الصور فتضطرب الأرض وتهتز ويموت جميع الخلق ثم يتبع ذلك نفخة أخرى يبعث بعدها الموتى بإذن الله تعالى وشبيه بهاتين الآيتين قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أي قلوب كثيرة في هذا اليوم الهائل الشديد تكون في نهاية الاضطراب والفزع وتكون أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة أي ذليلة مهينة لما يعتريهم من الفزع الشديد والرعب الذي لا حدود له والمراد بهذه القلوب قلوب المشركين الذين أنكروا في الدنيا البعث والجزاء فلما بعثوا اعتراهم الرعب الشديد والفزع الذي لا يقاربه فزع فأما قلوب المؤمنين فهي بفضل الله ورحمته تكون في أمان واطمئنان كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة والمراد بالحافرة العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم وتحولهم إلى عظام بالية يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه فيها ونخره من نخر العظم إذا بلي وصار سهل التفتيت والكسر، أي أن هؤلاء المشركين كانوا يقولون في الدنيا على سبيل التعجب والاستهزاء والإنكار لأمر البعث والحساب أنرد إلى الحياة مرة أخرى بعد موتنا وبعد أن نصير في قبورنا عظاما بالية. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي يقول هؤلاء الجاحدون أنرد إلى الحياة التي كنا فيها بعد أن نموت ونفنى وبعد أن نصير عظاما نخرة. لو حدث هذا بأن رددنا إلى الحياة مرة أخرى لكانت عودتنا عودة خاسرة غير رابحة. وهم يقصدون بهذا الكلام الزيادة في التهكم والاستهزاء بالبعث. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والزجرة الصياح المصحوب بالغضب، والساهرة الأرض المستوية الخالية من النبات، والمراد بها هنا الأرض التي يحشر الله تعالى فيها الخلائق. أي قل لهم أيها الرسول الكريم على سبيل التوبيخ والتقريع، ليس الأمر كما زعمتم من أنه لا بعث ولا جزاء، بل الحق أن ذلك لآت لا ريب فيه، وأن عودتكم إلى الحياة مرة أخرى لا تقتضي من خالقكم سوى صيحة واحدة يصيحها ملك من ملائكته بكم، فإذا أنتم قيام من قبوركم ومجتمعون في المكان الذي يحدده الله تعالى لاجتماعكم ولحسابكم وجزائكم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ فبعد أن حكى سبحانه وتعالى عن الكفار وإصرارهم على إنكار البعث، وكان ذلك يشك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر سبحانه قصة موسى عليه السلام وبين أنه تحمل المشقة في دعوة فرعون، وأن فرعون كان أقوى من كفار قريش، فلما تمرد على موسى أخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى. فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليك إن أصروا أخذهم الله وجعلهم نكالا. وهذا الخطاب تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، ويندرج فيه كل من يصلح لهذا الخطاب. والمعنى هل وصل إلى علمك أيها الرسول الكريم خبر موسى عليه السلام مع فرعون؟ إن كان لم يصل إليك فهاك جانبا من خبره نقصه عليك، فتنبه له لتزداد ثباتا على ثباتك وثقة على ثقتك في نصر الله تعالى لك. وقت أن ناديناه وهو بالوادي المقدس طوى، الذي هو بجانب الطور الأيمن، أثناء قدومه من أرض مدين التي هي شمال الحجاز. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز كل حد في الكفر والغرور والعصيان. وقيل إن فرعون الذي أرسل الله تعالى إليه موسى عليه السلام هو من فتاح بن رمسيس الثاني. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي اذهب يا موسى إلى فرعون فقل له على سبيل النصح الحكيم والإرشاد البليغ، هل لك يا فرعون رغبة في أن أدلك على ما يزكيك ويطهرك من الرجس والفسوق والعصيان وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أي وهل لك رغبة أيضا في أن أرشدك إلى معرفة الله وإلى الطريق الذي يوصلك إلى رضا ربك فيترتب على هذه المعرفة الخشية منه تعالى. وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أي سار في أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل. والحق أن هاتين الآيتين فيهما أسمى ألوان الإرشاد إلى الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، أي فامتثل موسى عليه السلام أمر ربه، فذهب إلى فرعون فدعاه إلى الحق فكذبه فرعون. فما كان من موسى إلا أن أراه الآية الكبرى التي تدل على صدقه، وهي أن ألقى أمامه عصاه فإذا هي حية تسعى، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، أي بياضها من غير مرض. ولكن فرعون لم يستجب لدعوة موسى بعد أن أراه الآية الكبرى الدالة على صدقه، بل كذب ما رآه تكذيبا شديدا، وعصى أمر ربه عصيانا كبيرا. ثم أدبر يسعى، أي ثم أضاف إلى تكذيبه وعصيانه إعراضه وتوليه عن الإيمان والطاعة، وسعيه سعيا حثيثا في إبطال أمر موسى وإصراره على تكذيب معجزته. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى، أي فجمع فرعون الناس عن طريق جنده وناداهم بأعلى صوته قائلا لهم: أنا ربكم الأعلى الذي لا رب أعلى مني، وليس الأمر كما يقول موسى من أن لكم إلها سواي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والنكال التنكيل، والمراد بالآخرة الدار الآخرة، والمراد بالأولى الحياة الدنيا. أي أن فرعون عندما تمادى في تكذيبه وعصيانه وطغيانه كانت نتيجة ذلك أن أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر بأن أنزل به في الآخرة أشد أنواع الإحراق، وأنزل به في الدنيا أفظع ألوان الإغراق، وقدم سبحانه عذاب الآخرة على الأولى لأنه أشد وأبقى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إن في ذلك الذي ذكرناه عما دار بين موسى وفرعون لعبرة وعظة لمن يخشى الله تعالى ويقف عند حدوده، لأن الذي يخشى الله هو الذي يستفيد من العظات، أما الذين لا يخشون الله فلا يتوبون ولا يتذكرون. والمقصود من هذه القصة كلها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد المشركين بأنهم إذا ما استمروا في طغيانهم كانت عاقبتهم كعاقبة فرعون. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.